الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتكلم في هذا المجلس عن آخر السموم القاتلة للقلب والتي تعيق السير إلى الله سبحانه عز وجل، وهو فضول النوم. فالإكثار من النوم وتجاوز الحد فيه له أثر سيء على قلب السالك إلى الله سبحانه عز وجل. فكثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتورث كثرة الغفلة والكسل، هكذا يقول العلماء، علماء السلوك الذين جربوا العوائق في الطريق إلى الله سبحانه عز وجل. الإنسان كي كثر من النوم راه يموت القلب تاعه ويثقل البدن، البدن يثقل، يثقله النوم ويضيع الوقت، لأن الإنسان لا بد أن يستثمر هذا الوقت، خاصة إذا كبر في السن. ونحن نعلم أن الموت لا يفرق بين الأعمار، إنها أقدار الله سبحانه عز وجل، فقد يموت الصغير قبل الكبير. لكن في هذا النوم يا إخوة الإيمان عبرة لمن اعتبر، فالنوم هو موت صغير. ولهذا الإنسان كي يرقد كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بلي الإنسان كي يرقد المؤمن يذكر هذا الدعاء: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا الحديث يتأول قول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معنى احنا كي نرقدوا يا إخوة الإيمان وتخرج الروح تسبح، ولا وإلى ربي قدر الموت في ذيك الليلة، الروح ما توليش للجسد، تروح خلاص. وإذا كان ما زال الأجل ما جاش، تعاود الروح ترجع للجسد. ربي قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى التي لم تمت في منامها، يعني المنام هو وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعاود الأخرى يخليها مازال ما ماتتش، مازال تزيد تعيش إلى أجل مسمى. ولهذا رسول الله كان كي يرقد يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي إلى قتلتها، يعني إلى انتهى لجات الليلة الوفاة، فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها، ولا مازال الحياة مازال كاين بقية في العمر، وأرسلت روحي لكي تعيش في جسدي من جديد، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا يا إخوة الإيمان، هذا النوم بمثابة الموت، واليقظة بعده بمثابة البعث. كان رسول الله كيفطن يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الصالحون كان لهم في هذا النوم عبر، ينوضوا مساكين من رقاد خايفين، ومنهم من يستيقظ باكيا خاش يتفكروا البعث والوقوف بين يدي الله بعد النوم، خاش غادي نرقدوا ونفطنوا، نرقدوا ونفطنوا، غادي نرقدوا وما نفطنوش. الفطنة التالية تكون في الحشر، يعني غادي ترقد رقدة موراها تفطن في الحشر بين يدي الله يوم القيامة. فهذا النوم إذا الإنسان كثر منه فإنه يهدر عمره ويضيع وقته، ويورثه كثرة النوم الغفلة والكسل، يعيش في غفلة وفي كسل. ومن المؤسف له، نشوف في مواسم الخير الناس تفرط في النوم، مثلا في رمضان، رمضان الصالحون كانوا يستغلوه لحظة اللحظة في اليوم وفي الليل، ولا ينامون إلا لشدة الحاجة، خاطش يعرفوا الدقائق واللحظات تاع السهر تاع الشهر شحال تسوى عند ربي سبحانه عز وجل. وكاين بعض الناس مساكين من السحور يرقد لا صلاة صبح لا ظهر إلى ويفطن مع المغرب، ولا جل النهار يفوته رقاد. وهذا من هدر العمر، هذا العمر راه يروح في يعني في الشقاوة وفي الغفلة وفي الكسل. نسأل الله العافية. النوم قالوا العلماء منها المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن، وذكروا قالوا أنفعه ما كان عند شدة الحاجة. النوم وين ينفعك؟ من تكون تستحقاه، يعني لا تنام إلا إذا اشتدت حاجتك إلى النوم، ولا تأكل إلا إذا اشتدت حاجتك إلى الأكل. شي واحد يمشي ويأكل لبدا ولو ما تبان له فرصة يرقد، هو ماش تعبان ويروح يرقد إلى آخره، لا. فهذا نوم غير نافع. النوم النافع، أنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة من الطيح، هذا هو. ونوم أول الليل أنفع من آخره، قالوا العلماء كي ترقد في أول الليل خير من ترقد في آخر الليل. مع الأسف الناس والفت السهرات فماتت قلوبها، ماتت قلوبها. حتى في الحيوانات عنا عبر، عنا عبر كيف أن المواشي تنام يعني أول الليل ومتالي تستيقظ فجرا، وكيف أن الكلاب تسهر كل الليل وتنام بعد طلوع الشمس، والعياذ بالله. يعني فلا ينبغي للإنسان أن يكون شبيها بهذه الحيوانات التي ذكرناها من الصنف الثاني. ونوم وسط النهار، إنسان يرقد في وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني واحد الإنسان ما يرقدش في طرفي النهار، في بداية النهار وفي نهاية النهار، بعد الصبح وبعد العصر أو قبل المغرب، هذا النوم لا ينفع بل يضره. وإنما إذا كان الإنسان بغى يأخذ قيلولة يأخذها في وسط النهار، هذا هو شرعنا. وكلما قرب من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، لا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. إنسان ما يرقدش في أول النهار إذا كان سهران الله غالب. ومن الغفلة النوم بعد صلاة الصبح، فإنه وقت الغنيمة، وله عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم فهو أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسمة وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. معنى قالوا العلماء الصالحون كما تفوت بداية النهار تفوت بقية النهار، كما تفوت بداية النهار تفوت بقية النهار. ولهذا إذا بديت بعد صلاة الصبح بالأذكار وبقراءة القرآن فهذا الخير ينسحب على بقية النهار، فهذا الخير ينسحب على بقية النهار. وابن تيمية شيخ الإسلام كان يدهش في الناس اللي ناموا بعد الصبح ويقول لهم ما ترقدش راك تعبان وقد يبات قائم الليل ومع العلم وكاع. شا كان يقول هذه غدوتي وروحاتي، كيش نرقد في وقت تنزل الرحمات، في وقت البركة وفي وقت الخير وفي وقت قسمة الأرزاق، وهذا النهار كما يكون بداية النهار ينسحب على نهايته. إذا كانت البداية في طاعة يكون كل اليوم في طاعة، وإذا كانت البداية في غفلة كما واحد فايتها الصبح ما تقارعش، غادي يفوت النهار ناشط، يصبح كما قال رسول الله خبيث النفس كسلان قد بال الشيطان في أذنيه، يصبح في المثاوبة وراني مقرض وراني مدقد إلى آخره. فهذا إنسان لم يبدأ يومه بطاعة الله فينسحب هذا الشقاء وهذا الكسل وهذه الغفلة وهذا الثقل في البدن على بقية النهار، ولهذا يفقد نشاطه. ناس زمان كانوا وقت الصبح راهم كملوا خدمتهم، ناس زمان، ولهذا ربي دير لنا الصلوات كاع في المساء، ظهر عصر مغرب عشاء جاي متابعه، والنهار الصباح كانت الناس السوق كان ينفض وقت الظهر، وقت الظهر صاي كمل، اللي يربح ربح واللي يخسر خسر، هذا هو الفلاح خدم والتاجر خدم، انتهى النهار وقت الظهر وبقيه النهار العشيه للعباده. والان والعياذ بالله لو مود دو في يا اخوه الايمان تبدل، لو مود دو في ماش تاع يعني امه اسلاميه، وانما مخلطة أخذت من هنا وهناك، من العفن من هنا ومن الكسل من هناك ومن الضايع من هناك، فصنعت هذا النمط المعيشي الذي أثقل الأبدان وأغفل القلوب وألهى النفوس. ويليت نقتدينا بأمم الغرب في نشاطهم، يعني حتى إحنا اقتدينا بهم في معاصيهم فقط مع الأسف. إذن من الغفلة النوم بعد صلاة الصبح. والإنسان يسأل نفسه، الصالحون ما كانوا يقنعوا بالصبح، لما قامش الليل يبان له، لما قامش الليل يبان له راهم الغافلين. الصالحون كانوا في أواخر ثلث آخر من الليل يكون قيام واستغفار، ثم يأتي بعده صلاة الصبح، ثم يأتي بعده أذكار الصباح، ثم يأتي بعده تلاوة الورد القرآني، ثم ينصرف إلى عمله ويؤدي ذاك العمل بإخلاص. وهذه العبادة تاع الصباح هي الأكسجين اللي تخليه يطيع ربي ويثبته هذاك الأكسجين، يثبته هذه الطاعة تثبته في عمله، فيأكل الحلال ولا يظلم الناس ويهش ويبش في وجوه الناس ويبتسم ويتقرب إلى الله بأداء عمله بإخلاص وإتقان. هذا هو بداية نهار المسلم. وكتب الأوراد، كتب الأوراد معروفة في هذا الباب، وقد خط العلماء ما خطوا من الكتب في أوراد اليوم والليلة وكيف يقضي المسلم يومه ونهاره. يا والله يا إخوة الإيمان، نحن في غفلة، نفوس دنستها المعاصي، سهر في المعاصي وفي الغفلة، ليل كله يعني أوله سهر ونهايته ربما معاصي، صبح مكاش، صلاة ليل مكاش، أذكار صباح مكاش، ورد قرآني مكاش. هذا القلب كيف بغيته يحيا وكيف بغيته يلتفت إلى الله سبحانه عز وجل؟ ولهذا دائما نشكو الهموم، الغموم، مرارة عليا، هذه نتيجة هذا السلوك، هذه نتائج هذا السلوك يا إخوة الإيمان. وبالجملة قال العلماء أعدل النوم، النوم يكون معدل، أعدله نصف الليل الأول وسدسه الأخير. هكا كان النوم تاع سيدنا داود، كان ينام نصف الليل يقوم ثلثه ويعاود يرقد السدس يتهيأ للنهار، يعني هذا هو كان يقسمها هكذا. خير القيام قيام داود وخير الصيام صيام داود، كان يصوم نهارا ويفطر نهارا. وفي القيام كان هاك يبدأ بنص الليل الأول يرقده، ثم الثلث يقومه، ثم السدس يعاود يرقده. وفي كثرة النوم بالجملة ضياع الأعمار وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب. شو أمراض كيدير يديرها كثرة النوم؟ كثرة النوم شو شي يدير؟ أولا ضياع العمر، يضيع لك العمر، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أبلاه. هذه واحدة، هذو زوج منهم، فهذه قضية وقت، وإحنا الإنسان يهدر وقته. كذلك يفوت لك التهجد، كثرة النوم. ربي قال على الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني كانوا قليل وين يرقدوا في الليل ماشي في النهار، إحنا النهار رانا نرقدوا فيه. وبلادة الطبع، بلادة الطبع يعني الإنسان يولي عنده كي كثر النوم يولي الطبع تاعه إنسان بليد، بليد. راكم تعرفوا شنو هو بليد؟ بليد يعني عنده طبع بليد، مغفل، يعني كما يقولوا راس غليظ، سامحوني على هذه العبارة. وقساوة القلب، ويولي عنده قلب قاسي. والمطلوب يا إخوة الإيمان أن يعتدل الإنسان، ما يترك النوم كاع، ما يكثر من النوم، وخير الأمور أوسطها، ويكون معتدلا. وقد ذكرنا عدله، وهو أن ينام النصف الأول من الليل والسدس الآخر منه، وإن دعت الضرورة لقيلولة يتقوى بها على قيام الليل فلا بأس. والقيلولة بالتصغير، ماشي واحد يرقد ثلاث سوايع مقيل وقال لي ندي قيلولة، قيلولة 10 دقائق ربع ساعة يتقوى بها على قيام الليل. فهذه هي السموم الخمسة إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه عز وجل أن يقينا هذه السموم وأن يوفقنا إلى السير إلى الله سبحانه عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا.